Ah. ليجزي الذين فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى

Hey!

فمن هذا الحديث تعجبون كذبوا